نسأل ربنا تجاوزه عنا فذاك لنا ذخر, وأن ننصر الإسلام نصرا مؤزرا بنا وبشيخ العلم من مثله نزر. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. سابقنا ندخله موضوعنا في حد من الإخوة شركت سيارة مع أشخاص فيهم امرأة تلاولا هي يمسوها بعض الأجانب, قالت إنها مستعدة تخلص بلاصة عن البلاصة 200 ونحو ذلك من أجل ما يمسها أجنبي. وشقروا عليها واحدين قالوا على أن الاحتكار له جائز, وربما هذا بعد كان من بركتون لمرة ما قبلت يمسوها الأجانب والرجالة جاءوا له باهر وعقب حضر الليل, وكل ذلك من بركة تغيير المنكر. لمرة ما قبلت تمتس والرجال يقبلهم لقبن ينشرهم للدرس الليل. نختار نقول لك الخلطة المستغربين على ذي المرة انهم يا الله يعودوا كيف ذي المرة والله يقبوا الجب. المرة العدلت هو للوش برنا عينتوا ما يتخلطوا العليات مع الرجال. المرة مستعدة تسلك جلها ولو بتعوض مال. قطع طيت فترة ما نسافر شور كيفه ما هونين نخلص بلا صكضوا بي شدة اختلاط الرجال مع النساء ما نقدر نسيطر عليه. ما هو لا خلصت بلا صو حدها تزقنا اياك اني نسلك في الطريق عن مسلجان لان موريتاني مؤسسين على الاختلاط وعاد قاع متعودين عليه ان عاد كأنه منكر قاع غريب. ونيت عود المرأة هي اللي هامها انها ما تمتس والرجال مستعدين للمس, هذا يخلع. ومرحبا بالاحتكار يعني نعود يشير من النار, ومرحبا بالهروب يعني نعود يسلك من على مولر, ومرحبا بالخير يعني تعود المرأة هي اللي تغير المنكر والراجل هو المستغرب. هذا الدين يعني يقعدوا عن الرجال يضطر تقولوا عليها, ونن يقعدوا عن العليات يجيبن مولانا رجال, ونن يقعدوا عن الزوايا يجيبن مولانا العرب وحسا, لأن الدين مشير مولانا عنه وخالق كلمة في القرآن قالت من الدين ما يتقاعس عنه مخلوق ما دار مولانا بأنه مخلوق آخر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما تسكت عن منكر وهمك تخذ دين الله ما دار مولانا ما دخرة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولذلك تلحق اليوم أكثر ليتعلم الناس الما هي أولاد الخيام الكبرى, وأكثر ليصفر مهدهم مولانا اليوم ما هو أولاد الخيام الكبرى, والشد الجابر الدين اليوم من الضرر الناس المورو في يدي. هذا حد له يقول خال حد, هذا هو الواقع. وحد هام ويخادع ويكذب لواقع كالسماء فوق تركب افتبس ان هي الحاب الوقت اللي ينقص الضعفاء ينقص ابرنتي وينقص الشفاق ويبقى الشريف الوقت لاحق ما وصل ويبقى ولي الولي ويبقى ولي العالم بويا الوقت مزال بويا قيم. وشفار متبوري من الوتفين وبوشه لا هي الطهر والفقيه قاعد ممثل ما بيصلي في الوقت, ومرة يوقف شفار وتبقى ببصاجة ما بيصلي يصلح مولانا عن طريق شفار. الدين اللي ترى يزرع مولانا يعدل اللي عدل الزراعة يدير صدرايا على كدية خضراء وهي ارتاح تصفي الحجاء ولا يدرى يغرش يغرش يعملوا الحجاء. وبالتالي لا حد يصر دين مولانا السابق تتخطاها القافلة. ومرة يعود يبا وبابا ضال ويوم أمه ضال وأخواته ضالين يتمنين طرطقنهم مولانا طفيلهم يقولهم اتقوا الله. ايه اتقوا الله انت اجدي هذا والله تتولوا يستبدل قوما غيرك. مرة يعود الراجل ضال والخو ضال والخال ضال يطرطق لهم مولانا طفلتهم يبا لما يتواسع لين تيامن تيانا عسي تقولي والله ان يكفر بها هؤلاء لقد وكرنا بها قوما. مرة يعود العالم قاعد حلا هاربين والجيتار ويغني ويصوفر يقعد وقعد له مولانا واحد قاع من العرب والله من المدخرة وجاهل يقول له السيد الفقيه ما تقول في عالم يرقص عند الطرب يبقى حشمان ما تعرف شعدت العالم يرقص والعربي عاد عنده عصري ما عربي هو الدين الدين لا حد يمشي معه ما وشته لا تطفه. الله يحلم اشبه اليجمع اين ضرف نوقف نقرد المسيد ونقول لهم ايه يا ابن المسيد تعرفون وشي تتحدد من الناس الماهي ولاد الخيام الكبارات ويسلل من المسيد جميع الناس المغنون في الخير وين نقول عن يا الله برايق يشراوا المسيد يا اخي الناس تجبر شي تطهر ليتحدد الناس الضعيفة ويبقوا الاغنياء ما فيها طايح منه خمسة يا الدين ما هو جابر ما هي الناس اللي ما مظلوم بهش هذا اللي بقاها بقاها واللي كرهها كرهها وهو الحق واللي ممكن ما كان فاطل يطرح له البيت وتوف ما علينا الا البلاغ المبين. ايوه تفضل خلينا من الدحميس يسلمك. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فرائض التيمم فروضه قص الصعيد الطاهر الضربة الأولى ومسح الظاهر. ايوه اقعد التحت ايوه اسمعوا يا رجال ويا عليات يا الله الراجل ان يجبر امرأة عفيفة وشوفها قوية مولانا يعني نعود قد يتزوج بهذيك الليلة سابق الفجر يواسي يتزوج بها سابق طلوع الفجر لعل ميت ذيك يخلق مولانا ولدا يحب في الله ويبغض في الله جار عمر بن الخطاب قط مرة مقوطرة في حاشية المدينة ذهيال ومراح لها طفلتها تبيعش من الدقيق في شماه وقيل انه شمن اللبن يا غير اللبن مخلوق مع اللبن ما هو طبيعي والله شمن الدقيق مخلوق بشماه سليم وعلم يطفي عمر بن الخطاب ويهواله خرص هواله فم يغش هو فم امن ابن عبد غش لانه سوى لهم قال لهم هذا كذا قبل جابت الام بشي قالت له المنتهى هو فيه كذا فيه الخلل الفلان من يسمعها عمر بن الخطاب رجع المنزل وعيط لحد من اولاد قال له بويا وهاي له خالقة قال له اسرة خيمة قال له طيت فيها امرأة ومعاها منتها البليد الفلاني انا قال له عد شيبان ولعت نزلت قد نتزوج بيك الطفلة ولعت بارني والله كلامش يتزوج بيك الطفلة لا تفوتنا الفرصة ولو كان ابوك يستطيع ان يفعل ذلك لفعل قيم الطفل وتزوج بذيك الطفلة اعقب قاع من وراها خلق عمر بن عبد العزيز عاس الناس تشبه عمر الخطاب لانه عمر بن عبد العزيز جد عمر بن الخطاب موسى كريم الله اني شاف المرأة واقفة ما هي متخلطة العليات ما هم متخلطين مع الرجالة بوص قالهم احنا مستغربين 200 وقية وبلاصة من تقسي ما مقبول يرد فيها، وهو ني شافهم ما يتخلطون على الرعيان تم فاخلاقوا الناس غريبين صاقوا مولار لهم، وعقب الزواج بواحدة منهم وكان من شدة بركة فعليه وطاعت في المولانا معاه انه قيم بيها انه عريس قيس بيها انسابه يتم فطريقين انه ديا يا موسى اني انا ربك. الراجل يعود طيب يا الله المرأة اللي تجبره تكرده في المبدي كانوا يتزوج به، والراجل مين يعلم بمرأة طيبة يا الله ما يحاني الليل يوفى بهل هذا هو شكله الطيبات وللطيبين وحد الصقف شكله مات الشافع ليه. والله طبعا ما هو داخل التيمم فرائضه كالتالي: النية حد ينوى ينوى ينواش قالوا ما ينوى رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث عند العلماء الله جماهيرهم بقى. تيمم تستباح به الصلاة، ما معنى استباح؟ معنى هيبيح لك الصلي يا غير الجنابة ثم باركة الصنب والحدث لا صار ثم. هي الشريعة تقول ان ثم شكلين، واحد منهم قالوا الحدث الاصغر واحد قالوا الحدث الاكبر. الحدث الاكبر هو الجنابة، والحدث الاصغر هو حد عاقب انه يقول والله يجيس الدوش وشي ذاك يوم، لكن اللي منهم الدوش ذاك شي هذا يصغر، وذاك الكبير ذاك الكبير منهم ان قالوا الجنابة واللي على شكله. قالوا ايه؟ قالوا حد تيمم هي ما ترفع الحدث. قالوا لهم مالها ما ترفع الحدث مالها؟ قالوا الترام ما يكيل ماء، الماء يرفد عنك والترام ما ترفده يا غير تبرك وعنك لا ما يتلقى رقه براسه ويتم اللافن باثرية هامدة يريد تجبر الماء والله تقدر عليه. يقول لك انا عنك كنت هون يا غير ما كنت قبل اتكلم، ومنين ما يجبر الماء والله ما تقدر عليه يتم ولانا معدلها بردا وسلاما. الاكيه بريكة بريكارك مبرك عنك الحدث الاصغر ثم الاكبر وهي النار مبركة عنك، وليالك دائرها في البنتك ما تحرقك يا غير بعد الان انتقمس تقول ها ها هي كانت فم، لك هو الحدث الاصغر والاكبر بارك فم يا غير ما تراعي فيه. التيم ويبرك عنك ذا يا غير ما يطفيه، والماء يطفئه كلية، والدليل على انه ما يطفيه انك عند من تقدر على الماء يقول لك الشريعة جاية مستحام لان حدث مازال لو كان يرفعه لكنت اذا وجدت الماء ما يلزمك تستحم ولا يلزمك تتوضا. قالوا كون انك طهارة تلزمك بالماء ان تجبره تقدر عليه دليل على انه لا يرفع الحدث، يا غير يبيح لك الصلي وتو مع وجود الحدث يبارك. هذه عبارة قد نفهموها كاملة. إذا لذلك قالوا التيمم لا يرفع الحدث، يا غير يستباح به الممنوع معناها يبيح لك تصلي وتمس المصحف وتقرأ القرآن وما إلى ذلك لأنك عاجز، يجعل مولانا عنك ذا الشيء ما تريد يتكلم ولا تريد يبطل عليك، وهذا من كرم الله جل وعلا. الحدث موجود والمانع موجود ولكن يبيح له رحمة وتيسيرا. إذا ينوى أنه لاهي يستباح معناها ينوى أنه لاهي يبيح الراس للعبادة بهذا التيمم اليوم. فهمتوا بعبارة قريب من الوقت خالق عبارات خرج بها الكتب خاطر نلبو دركم إلا لرواية. قالوا انك ينعود مثلا لا يتعدل شو من الدواء ماشي تورك الأطباء يجي يوم حد يدور شو من الحب والله ريش سيرو يقولوا له لا لقاه سن وشن، إلى عاد صغير عنده نوع من السيرو، إلى عاد أكبر من ذلك عنده شكل آخر. الحب نفس الشيء كذلك من الشريعة دواء، والدواء يا الله يخرص على حسب مستوياته وعلم الناس اللي القدر اللي تجد كاملة ترفع لعل إذا كبر السيرو يعود الله يستعملوا فيه شيء من جدعان حسب الفكر فكرهم صغير. فهمت ولا ما فهمت؟ إذا معناها لا ننوى ان الله يبيح الراس للعبادة بهذا التيمم كما امرني الله ونقيم التماش، هذا من فضل ربنا علينا. افهمتوا؟ ايوة. طيب قول كذلك واجب عليه يطرح ايديه على الصعيد، واختلفوا العلماء في الصعيد قالوا وحدين انه لا ترابطوا، قالوا وحدين معاهم الاحجار وشي ذاك يمه، قالوا وحدين ومنهم الشافعية الشقاع غريب، قالوا ما تتيمم ما هو على التراب اللي تقد تنبت فيه الحريرة، معناها انه هار الزيرة لكن انت تتيمم عليه ما تصح، لانه هار العلب ما ينبت عليه غالبا، ما شفتوا الزيرة انت بيض حتى غالبا يحوشيها النبات، لا بد من ذيك البيضة اللي تعود شمامة والله خضر اخضار معين، والله ما يهين تنصق القبار وتعود ذاك النبات يعود النبات متعاق معها، وإذا أنبت ينبت شوي متفرق، قالوا نيك البيضة ما تنبت ما يمم عليها، قالوا لهم باش، قال لهم بيها اللي مولانا قال تيمموا صعيدا طيبا، فاشترط أن يكون مع الصعيد الطيب، معناها يعود طيب على ذاك، والطيب هو من ينبت ان التراب ما تنبت ما يمم عليه، قالوا لهم شنو هو دليلكم، قالوا لي ان مولانا قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، ان مارس التراب اللي طيب الا ذيك اللي تنبت، وعليه الله حد يتم يتيمم الا على التراب اللي يجي اصحاب تنبت، قالوا لهم الخرطة الاخرين ما نقابلين به اللي حديه النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولم يفرق بين ما ينبت وما لا ينبت، سمعتوا قالوا لهم هذا ما نهينا قبلوا به اللي فهم حديث يبين ان الى اجبرنا السبخة صح، قال ان اشترط عيننا لا بد من تعود بلد الحريفة، قال لهم لان الناس يسافرون واصحاب النبس لما كانوا يسافرون ولا شك انهم مرة يعودوا على اخر كبية والنبات ما هو بل ولا ثلاث قاعد تراب ويتيممون كل ما وجدوا فرصة لذلك، قال لهم هذا يدل على ما مشترط الارض اللي تنبت، وليالك مالك رحمه الله قال انا الا التراب واللي على شكلها لحطم ما ييمم عليه واروقيه ما ييمم عليه ومبجوات ما ييمم عليه وبعيدات ما فيها التراب ما ييمم عليها، يا وار الحجار والله والاشياء اللي من شكل الارض والله، يا غير سيموه ما ييمم عليه وبرك اللي من سيموه ما ييمم عليه، يا غير حجرة والله والتراب والله يسوى مرسى واسوى حرص واسوى سبخة، يا كامل ما فيه حرص فهمتوه ايه، وقالوا له قالوا لهم لا بد من التراب، قالوا لهم الدليل على التراب شنو، قال لهم لأن مولانا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه، قالوا وكلمة منه الدليل على انه لا بد ان تعود ايدك رصاق فيها شيء، وان الحجرة منه ما يخارج انك لا طرح تيديك على حجرة ملسة وانت يديك ملس ما طرح ان ايدك ما يرصق فيش، وقالوا ان الحجار ما ييمم عليه، قالوا لهم الخرطة الاخرين ان منه قاع انها مرة تعود ما هي شرط ان ما هي التفصيل مرة تعود كم ان منه مرة تعود ما فيها تفصيل، اسمعتوا والله ما فهمتوا ان يعود كامل قاع منه ذيك ان ما معناها انها يعود فمشي منه ما هي شر، والمولان يقول فاجتنبوا الرجس من الاوثان، وانها ما هي بعض الاوثان اجتنبوا الاوثان كامل، ان القضية منه ما هي شر، وعاد ذاك قالوا علن خالف شيء قال له التراب وخالف شيء قال له حكم التراب، انك انت اركيني تغسل ايديك مرة تعود ما تلات الايد ما تلات قاطر منها شيء، يا غير بجماعة عن المذب تقلت تمسح بها على وذنيك، قالوا لهم امال اللي نمس التراب على انه يعملوا قاع مار صاد فم لا يعود فم معناه، والله ما ادخلكم وعليه لا احد يبط ايديه على التراب افضل، ونية يسروا للحجار يدير ايديه على التراب معناه على الحجار ويبطهم على وجهه ويمسح على وجهه كامل الى عاد وعينه قارقات وداخلات يقضى واصباعه لين يتأكد ان وجهه ما بقات منه لمعة ويرعى من الوسوسة والاخنافر شملك يرقب الايدين ما يقضوا، تواخذ ايديك ايدك من فوق اخنافرك وتقض شوف راس اخنافرك لعل يعود اصبعك رقبوا عنه، وتمسح لفم شفتيك اللي هما شواربك وتقضى ايدك ان تقضى عليها والزقبات تحت الشارب التحتان ينقال هالعام فقا بالعربية، دخل صبعك تحت ياك وتوخض على لحيتك ولا في تخليل ولا سبة، يعني يتعمم على وجهك قضى وشاي وامسح على ايديك، يعني يتعم على ظاهرتهم وباطنتهم هذا الأصبع الأصبع الكبير اللي هو أكبر الأصبع وأصبع المتولي دي الفتحة بيناتهم لا بد من حد يمسح عليه، وأما أصبعه الأخرين قد ما تمسح بيناتهم. يعني كثير من أقوال العلماء هذا الأصبع الكبير والأصبع اللي وراه دي اللي بيناتهم قد اللي عدى لقراش لا كمسح عليه، وذوك الأصبع المتقاربين ما عليك تمسح بيناتهم، إذا عدرتها ما تضر ولا خليتها ما تضرك. إذا تمسح يديك ظاهرتهم وباطنتهم ولا تفرط، لأن الفريط يضيع ولا تكص يضيع ولا تكرر يضيع. أمسح مسحة من الطابقة وهرب. يسمع دول هذه الطاعة كاملة لا يحلم عنها لا يحلم عنها لا يحلم عنا ياكل يعدل كامل لا يحلم وتوه. سمعتوه الله ما سمعتوه. ايوه يوخض على يديه الارساق الارساقهم الواجبين من التيم من عند الارساق الى المرافق، لكن اهنا عقبوا جوهن من الله سنة وتوه. ما تبارك الله لوشه شوفه لوشه عرضه نافت قيل الوذنين وقيل هذا الخط الدائر مولانا اللي تنبت فيه خط اللحية الاصلي بل منين. وليالك مولانا غالبا يدير بيناتهم فم شي ما تعدلوا لنسد اسقى بتم قاض من اللحية يغاري خلي مولانا شي بينه معلوذ، لكن اللي بين الحزقى معلوذ لاك حدود الله تقد الله تخلي من عن ذاك لاك الخط اللي ندارنا تقد تخليه، ولكن اللي ينبت اسقى عادة جاي معه ويتوحوا على وجهه كامل بطريقة مطابقة. وبالنسبة للفوق من عن جبهتك الى لحيتك لعات مدلية وخو عليها ولعت كرات قاع ما شكيت على حد ما نعرف العثمانية انها الشريعة ما يجد حد يزيد عليها. نقول انك انك يالتك لا تقبل كمشة قاع من التراب انت قاع لك النوع وتدخلوا فمني كان بلد الكريط يطير لك قال الشريعة ما ينزاد عليها. تمسح على لحيتك لعاء طويلة توخض ايدك عليها مطاطة قض. ولين نقول لك المرأة لحيتك عادت كبيرة قول لها كرامة به لنبث مكانة لحيته تملأ ما بين منكبيه. هذا النوع نبقي نلقى به مولان يريد تتكف قبرك وتبعث يوم القيامة لحيتك كبيرة تخرصه النبث لحيته مريم راكبه دور يعرفوا الكراطة انهم ما احلمش. وانكم هنين ترتبوا اباتكم ان فاتوا ماتوا واباتها تلحظوا ما في قبور موريتانيا احد يقرأ له الكريض جاينا من خارج وما كانت موريتانيا تعرف ابدا الكريض. اذا الوطني من موريتانيا لا حد ما يقرط وحد يقرط قولوا له انت ما عندك الحق في كردان ديت يلا تصفر. ما سمعت ولا ما سمعت فهمتوا ما تسول لحظة تمسح على وجهك يلي تعود ما تصلوش خرص الله نبات قبل عادي لا تمشي مع الصلف خلوا الكلام ما في حد يتكلم. تمسح على وجهك الى بلد منابت معناها تسنتي من عند بل منين وفزقه براسك من عنده قاوه هو تمسح منه الى عادة وخرزقه بلا يورطك ولا قاوه مالي على جبهتك لا يورطك خرص حدود الشعر العادي بلد السقاب اللي على بابه ما هو ذا القاوه على وجهه ولا هو ذاك اللي متوخر به الصلف وامسح من فم الى لحيتك العرض قدتولكم والطول قدتولكم وترى لا تعود مد ما هي مشاني. اتفضل. غروبه قصد الصعيد الطاهري وضربة الأولى ومسح ظاهري. جار ان الضربة الأولى اللي هي هاي طرحت ريدين على التراب الهواجي التيم مبارك عنده ضربتين عند المشهور المذهب والضربة معناها عندهم تروح ليدين اطرح يديك مرتين عند المالكية اطرح يديك على التراب وامسح وجهك شوف إلى ليدين هون إلى الأرساق، يريد تمسح أيديك وأرساقك، إياك تعمم بالفرض الفرض، الفرض تعمم بالفرض الفرض، معناها تعود الضرب اللي هي طرحة ليدين الأولى واجبة، امسح بها على الواجب، امسح على وجهك وامسح إلى يديك إلى الأرساق، أطرح يديك المرة الأخرى اللي حد السنة وامسح بها أمي لله حد السنة، حتى يقابل الفرض بالفرض والسنة بالسنة. وهذا ما يعدل فقهاء موريتاني، موريتاني غالبا الواحد منهم يمسح يطرح يديه الأولى ويمسح وجهه ويطرح يده الثانية ويتبارك لك يمسح على أيديه قايس مرضه، هذا ما يخسر شيء وتيمم صحيح، يا غير الأولى أن يقابل كل شيء بما يناسبه. أطرح يديك المرة الأولى وامسح وجهك ويديك إلى الأرساق، امسح المسح الأخرى وقيم وقبى من عند أرساق يديك إلى مرافقك. عود ما يقدر حد يسميك يكون حد مرعوب. أيوة أبو. وجهه واليدين للكوع لولا دخول وقت للصلاة اتصل. حل البيت. ووجهه واليدين للكوع. لا لكن نقول الولاء معناها الموالاة، معناها يا الله حد يتالم بالعجلة، تيمم اللي مطروف في العجلة، إن تيمم وجهك وتفوت تمسح عليه تقول له لا بالكاس وتشربها كاس ويهمك وايش طاري، هذاك التيمم ما عرفلوش، لا بد من تعدله من التارف طق طق طق هني توفم، ما مقبول فيه التراخ، هو ما يقبل في المقاعد عنده قوة ينقبل في التراخ، ما هو مقبول، عدلوا الولاء معناه الموالاة، تارب بالعجلة. ايه وابو. ووجهه واليدين للكوع الولاء دخول وقت الولاء معناها موالاة توه، جايبه هو المثل اياك يغطي بها، الا كنت نقول الكوعين اللي هما الارساق، يعدل الفور والدلك ما هو خالي، يمسح ويعدل بالعجلة، يمسح وجهه يمسح ايديه الى المرافق، وهو هون يتكلم على الفرائض معناها لا يذكر الله الى الكوعين، والكوعين معناها الارساق. واضح الحمد لله. واتخطى دخول وقت بالصلاة اتصل، لا لهم اللي من شروط التيمم انك ما تجي تتيمم سابق الوقت، ما حد ما فات الناس لا تحرم والله باطت اكدت ان الوقت داخل ما تجي تتيمم، لان الطول مبطل للتيمم، التيمم لان يعطي شوي ما عملته يبطل، حتى انك ان تصلي الفريضة وتعطش يتوفي تسبيح صلاتك ويطوالك قعدت فيك ما تبقى تتنفل، يا واري لعبت الله سلمت وعدلت قلش من تسبيح صلاتك وشي تحارب مش على طوله، لأن الطول يفسد يبطل التيمم، الطول قدراش قال بعض العلماء قدر اللي فيه المعقبات، معناها تقول سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحو ذلك، تسبيح الصلاة العجلة يا اخي ما يبطل عليك التيمم والزايد عليه ويشك تيمم لا جد. ايوه قول ثم الصعيد التربي وطوب الحجر والثلج والخضخاض هو الذي ظهر، قال اعلن كذلك التراب والحجر والطوب والخضخاض، خضخاض تعرفوا شنو الطين هذا المبلوء، تامورة المزارع يحرك أمه تامورة بعد تعرفوها ايه، تامورة هذه والطين هذا المتخلط جط جط ولا يتشنكط ما تعرف شنو، يعود ثم تركبش من الطين وانت عندك الا هو اطرح يديك على ياك الطين وتيمم والبطارين بعد ياك متين يا غير، هي فرائض الله، هو المغرب لاحق وانت في شمامة وش منها فطوطة ليش من ما متقرن، ولا تجي تطرح اكراءك ما تلطلط يا كامل، ولا تجي تطرح يديك ما على الطين، ايوه انت قيس التراب لا لا لا اصبر على ذاك، وعجيب على ان الواحد ينعود مقوطر ما يدلكم على الانسان هذا، الانسان هذا لا هندسة، واحد يعود ساري قيس امرأة متزوج بيها ان شاء الله ما يعود الحرام، وتجيه الصحاب وتمتد بزوني يرقن لك ويبات الباس وراقه، ومرة يتكي تحت الوتي وعدل فيه شيء، ومرة يدور يقديها ويفتح كبوها ومتخلط تخمام والصحاب مروري، ومع ذلك تقول له شو ما سيقول ما شاء الله به اللي كامل ما هو حاس به به الإله روح المولاة خيمته بها الرغبة مولاة خيمته وانه ذيك الليلة الله بات معاها كل ما لقيه من ألافة هو سهل من أجل أنه قريس للذ ومع ذلك أن يتعود ماشي في سبيل الله يقول لك هذا الصماء قد الصحة ما هو قد الصحة لأن لك ما هو جابر له طعمة والآخر جابر له لذة فلذلك سهل عنده كل شيء لكن يخلق لك من البرود عندك واحد يضل في نقر يعود يدور سقيمه من اسعاف فز عليه الصندر ويقبل له محزمه ويقبط ونيد قاعس ونيد قاعس وتقول له يا خجر اهي بعد خطه كامله ويحجل لك انه لا ينزقع يطرح يده على واخر ونين يتالم ويد قاعس ترى له يقيم يقول حد ما اللي خلى سقيمته لكن نفسه يرجع جاي ويوقف في الرنك يجيه ويدكمره ويرجع ويجيه ويصمق عليه ويرجع كل ذلك صابرا محتسبا من اجل الزقيبة هذا النوع من الصبر ما يخلق لنا منه جرام واحد يلعود الواحد من النواقف يتحرى المسيء والله يتحرى الجماعة والله يتحرى الشيء في طاعة الله اقوياء في ديننا في دنيانا وضعفاء في ديننا يخلق لك النوع من النشاط في الدنيا خرص هو اش خارج لك من النشاط في دينك لما هو هذا مشهور لي هذا قال ما هو مشهور للي ينقرهم في التراب ولي عقل المولانا حد يدخله ويكورش في ذاك البوق ما زال عقل نهاري هذا جايني الصحافي قال لي يا اخويا لا نضمن لك ولا اضمن لك وتعدى المقابلة قلت له لا ماني فارشكم لا ماني فارشكم قال لي احنا بعد نعدل مقابلات ولا نوكل قال لي نضمن لك قلت له انت ما تجي تضمنه انتوا محجور عليكم احد محجور عليه كالسفيه والسفيه ما يضمن انتم تابعين المدير لي او التلفزة ولاك تابع للوزير والوزير تابع الخليط اخرى واحد من انتم قلت لهم ما فيكم واحد ما يختار عن مقابلة وقيات لي يخلص وبالتالي جيني انا وتروهوني فخم لراسه ويقول لي لا ندور نعدل معاك مقابلة ولا ننهي نوكلوا من هش ما هلاه يخز فيك ما كانت هقاع كاملة قال لي قام يجادرني صحافي اخباري في الجدل وقال لي ما كذا قلت له انا قاعد نقول لك الرواية انا خايف منكم لعل تعود عندكم دقيقة والله عندكم ممرد اسم ساعة بي اللي لا يعدي بالراجل مطابق ويقول حق اني نجيكم يتخلط راسه وخايفكم لعل تعود اذا عندكم مسكونة في اجن لعل تضيعوني قام يضحك قلت له لا خايف الا خايف اخوان انت تختار تعرف خايف خايف منكم ماكم ما طحيب ما يجيكم على قهر ما خلطتوه مع كركار نختار يا اخويا التم نقول كلمة الحق ما نحياكم لعل تضيعوني انا اللي انبر نتصل معاه يا غير قتروني تتغيروا وتعودوا عدتوا منكر ما عدتوا تغيروه واذا عدتكم لباس فيها يا كراهو كلام وما حد قال لي قول لي باطانة قول لي باطانة شو حصلت عليه توجهت لك وطلبت منك شو درت لي في لي قلت له درت لك في لي اني جاوبتك انا كنت نقدر حمقى قاع ما نجاوبك ضرب جاوبتك على سؤالك ومرتك وما قال لي يا هوالي موريتاني طويل انسان وهم يعدل معي انا اذاعة ضيع الهيه انا ماني صايد الله وحق لقايلكم ما هو ممازعة واحد اعدك به يصدع بالحق اني قد من قرضي لي عيشن ليش اني تخلط عقله العياذ بالله قلت له يا اخي والله الا خايف منكم لا تعود عندكم قلت له خارجين واحدين يقولون جماعة الدعوة والتبليغ انهم عندهم تمرات وانهم ين يجيهم واحد يوكلهم له وبيش من مصر يتخلط عقله ولا يصبح دافع معهم هذا قلت له واحدين يشودوا به الدعاة ويعجبهم به وظاهر لكم انتم عندكم سميرات والله بلية عدروا ذنب ما يجيكم واحد يشرب عندكم ويوكل ما تخلط وخايف منكم يعطيكم الاخلاء انتوا ندوروا ردوا الصاق اللي قريب من نصف ساعة هو ينقص ندور معاك مقابلة ونضمن لك نضمن لك انتوا محجور عليكم ما تضمنوا الضامن اللي احد حر في تصرفاته. الله يحلم عندك اللي نرضان ينعود قاعد يقول لي صحافي نيذي والله اذكر يقول لي ياك ما هو في الموضوع سيدي استاذ ياك ما هو في الموضوع انا صنع ومين في حركة المرور والله هو انا ننعود ما تقول اعلاني نتكلم مع ذا قال لي ما هو في الموضوع اتكل علي انا اللي في الموضوع يعملك موضوع انا هو اللي نتكلم انا هو اللي نصفي اما تصفي لي انت اذا انا عتاب عليك عالم عندكم انه يولد قدر وينقال له السيدة السيد العلامة ذاك ما هو في الموضوع يلعب تعلامة يجعل عليكم علامة اخباري منكم قاع يقال هذا ما ينقال ما ينقال ما فينا الليلة الصحافة اللي منهم هون من الصحافة وده ما هو زين عنده معناه انه ما هو من الصحافة من السخافة السخافة بالصين وجاز إبدال الصاد سينا هذا قالوها العربية ان الصاد مرة تبدلوا بالسين انها قد تقرأها يهدينا السراطة نقرأ يهدينا السراطة جاز إبدال الصاد سينا لغة عربية فصيحة ان زاد الصحافة لما تتكيس تعود السخافة قالت هالعربية وتو ايوة قول ايوة قول والسرج والخضخاض والذي ظهر السرج السرج تعرفوا شنو تبرور وقلاص كل الاشياء اللي تتقلص من البرد هذه المولي اللي قلت في امام عليه ما هذا من جابر اللهي اي وقو والسرج والخضخاض والذي ظهر تعرفوا بعض العلماء انك تقدر تعود تتيمم بالثلج لعاد خالق الشمال لا راضي اللي يعود الثلج الا شكل من الاحجار قدامك احجار حايطين بيك الارض قاع ما تجبره هو لا يصبح تتيمم علاش الارض عاد دون اقلاص عاد كذا ما تسمعوا لي يا بلاه بعض الدول ينقال لك تراكمت السنود حتى شكلت كلام من مليمترات عاد قاع الواحد قد تذرع كذيه الا من اقلاص هو تتيمم اطرح يديك على ذات الثلج وتيمم الى قال لك انا قاسم ان يطهر به يقول يطهر بعد به يقول لك شنو الدليل يقول له اللهم غسلني اغسلني من خطاياي نقني من خطاياي كما اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد قالوا فدل الحديث على ان هذا يطهر به ان كان ماء ويدل على انه يطهر به الى عدم ملش من الحجار لانه جعل من باب التطهير اطرح ايديك على السلف وتيمم وقيم لا قالوا لا صلاة السبب لا جص لي شواء ونحو الخشب لا جص لا جص لا جص نعم لا جص لي شواء ونحو الخشب او نحو الخشب لا جص اللي هو كيف نقولوا سموها الدص لكن اللي منه انطبخ معناها وغير التراب اللي وغير والله معدن وغير نحرق والله نشوى والله وعدل له شيء وتغير لك ما يتيمم به ولذلك أراك الحديد مخرج من الأرض ما تقدر تتيمم به الأشياء اللي انطبخت معناها انحرقت وانشوات الرماد ما تقدر تتيمم به لأنه ما هو وضع طبيعي لا الارض وما اتصل بها وما بقي على اصله وطهارته لكن اللي منه تغير يتحفظ منه العلماء لانه ما تلين قالوا التراب ايوه قول وانا ايوه قال لك النص الخشب ليحطب ما ييمم عليه انه وصله من التراب يعني ما ييمم به والحديد من التراب ولا ييمم به بينا اللي نقولون ييمم به دور يقعد لنا واحد يطرح يديه على كتاف واحد ويتيمم لان منها خلقناكم ايجينا واحد يقول انه ايه حز علي اله نتيمم عليك لان يانا قال لي ان التيمم يصح بالارض وما اتصل بها وانا هو ما اتصل بها ومن التراب حز علي نتيمم عليك قال لي اقصى ما يصح لهل الحديث قال شعلت لي الارض ومسجدها ما طهورا ولو عادري السار يقول يمم بيك عود قاعد ترصنا عود الارض قاعد يكرها لا ترى عنده معنى والله ما فهمتوه ايه تراب ومدجوات والحوال وشي من هذا والبقرة اللي قدامك والدواء هذا ما بيمم عليه مع ان وصلوا التراب. ايه وقول لا جثني شواء نحو الخشبي ولا حصير او حشيس او حشيس او ذهبي او يهبي او يهبي لانه ما لي كذلك الحصائر الا اذا كنت نقول لكم الحصير ولا له يمثل الاشياء ما يمم عليه الحصائر والالات اللي عادت عندنا والحيوان والفريشه والالبسه والحطب والحشيش هذا ما والصدر ولا كان ما يمم عليه شنو ايوه اقول والحموم والاشياء ايوه اقول ولمريض حائط من حجر حائط من حجري ولمريض حائط من حجري والطين كالصحيح في المشتهر قال ان المريض والصحيح قدوا يتيمعوا على الحيط اللي من الحجار والله من الطين وهذا هو المشهور فقد تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حائط من طين وكذلك العاد من الحجار على القول المشهور انك تقد ينعود حيط من الطين والله حيط من الحجار تقد لا تقابل ايديك معاه وتمسح عليه وتتيمم وراه والكم هذا من المسائل الحيط بما انه يمم عليه هر على تم تبول احد الحيط وتمسح عليه لا تعود ضريت مخلوق اخر الجلاه يتيمم ده هو متيمم عليه بلد بولك انت لا تضر مسلم ولا ثانيا ما من حقك تمسح فرجك على حيط مد به الماء يعطي تكلل الحيط لهم هما ولا جايز لك تنسوا بعض الناس اللي يوقفوا يقوم يتمسح والشريعة ما تبقي لا تعرف به